ليا واجب بس عداش فيها كملوا في الأرض عايش أو في بؤرة العدوى ليا وطن بحيا سفير ومثلوا هذيك يسوع المسيح ربي يسوع المسيح رايت انتصاري سبب افتخاري اني من شعبي يسوع المسيح ملكي يسوع المسيح ربي يسوع المسيح رايت انتصاري سبب افتخاري اني من شعب يسوع ملكي يسوع المسيح